هل يدخل الأرحام الذين تجب صلاتهم الذين من جهة الأم؟ نعم، الأرحام يشمل هذا وهذا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.